لا زلنا يعني ما زال نحن في الجديد في صحيح كتاب التوحيد للشيخ القرعاوي رحمه الله. وهذا الدرس 15 تابع للرابع عشر، لأن الرابع عشر تكلمنا على باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهذا الحادث اللي غادي نقراه الآن عن طريق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وشوفوا دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قالوا له قرب ولو ذبابا، ما عندك لا جدي لا بزازة لا تشيء عزازي بذباب، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل شيئا، فضربوا عنقه فدخل الجنة. عندي الشرح ديالي عادي شوفوا اسمه طريق بن شهاب، هذا صحابي، هو طريق بن شهاب البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أول من يسمع منه، توفي رضي الله عنه سنة 83. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، رجل فيما في الأمم السابقة وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل الجنة في ذباب، غير الدبانة بسبب الدبانة دخل الجنة، ودخل النار رجل في ذباب، واحد دخل النار على حسب سبب الدبانة. قالوا وكيف ذلك رسول الله؟ تعجبوا. قال مر رجلان على قوم جوج ديال الرجال مسلمين مروا على شي قبيلة عندها موسم وداروا خشبة توحد ما يجوز حتى يعطي شي حاجة، لهم صنم لا يجوزه أحد ما يمكن يجوز حتى يقرب له شيئا حتى يعطي للصالح الفلاني كذا كذا، فقالوا لأحدهما قال واحد يلا أعطيه شرد أعطيه رحمك الله قرب يلا تصدق شي حاجة أعطيه للصالح، قال ليس عندي شيء نقربه، قال لهم ما عندي، قالوا له قرب ولو ذبابا، ما لقيت شيء صيد شي دبانة اقطع لها الرأس وجد حالك، ما كنتو صغار لا الناس كانوا صغار ما عندهم لا شغل لا والو، يدير الطفل ديالو في يديه من يجي دبانة يقبض عليها، فهذا هكا تمشي يدير السيد هذا باش يذبحها باش يخليه يدوز. فقرب ذبابا يبدا يصيدها والصيادة ديالها هي هذه، فخلوا سبيله قال الله انك انت في التسليم ديال الصالحين يلا دوز، فدخل النار. وين يقول شي واحد دابا دخل النار وحنا مازلنا في نفس الدنيا، ولكن الله تعالى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضيه انه سيدخل النار ولا لا دخلها من زمان، وقالوا للاخر هو زول الموحد قالوا قرب الله اعطيه استعفي انت فلوس الدجاجة يستعطي، قال ما كنت ليقرب لأحد دون غاز ولا شيء شيئا أبدا، ما يمكنش نتقرب شي حاجة شي واحد من غير الله أبدا فعلوا ما شئتم، فضربوا عنقه قتلوه ما فيك تسلم في الصالحين، تتنكر في الأولياء. يلا بلى الدمعة، فدخل النار. فدخل الجنة لأنه ما أبغى شيء، امتنع أن يتقرب إلى غير الله بشيء أبدا. إيه سبحان الله، رواه الإمام أحمد. يعني الدبر شوية ديال الدبان لا يسوي شمعة، لا يسويها. والشمعة اللي تيشعل الشمع على ما يسمى بالصالحين، وفي المساجد تتلقى المراجعات الشمعة اللي سيد الله جبريل راه ماشي بغا تضوي علينا، راه عطات له الشوا، قالت له قول سيدي ربي كذا كذا كذا، راه عطات جبريل. وفي التقويسه ديال مولاي اسماعيل شحال من شمعات ما كتحط، وفي عشاق انتشارها في شاري الصواني في القلب. يعني شمعه يضوي بها الحيين، طيب واللي كاين الحجاجه مول الدبان يمشي لنا، مول الشمعه مول الجاجه ما يمشيش، مول العفريت ما يمشيش، مول الحلي ما يمشيش، مول العجل ما يمشيش. صحاب النكا صحاب الجمال يعني في الشعر جهه الجنوب جهه مراكش سميتو يذبحوا لنا كاع على عبد الله حسين وابراهيم ديال الجبال. زيد عليه هذا عن الله من ذبح لغير الله. طيب دابا هذا الحديث رواه الامام احمد كتاب الزهد وابو نعيم في الحليه عن طريق ابن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا بسند صحيح. طيب في ذباب بسبب ذباب سبب ديال دخول ديالو النار ذبح الدبانه. واش الدبانه كتذبح ولا هذه غير المعنى؟ يعني قتلها وصافي. قال لهم ها هي الدبانه يلا ابزغها قدامهم لقط عليها الراس ولا شوف اش دار. مهم صنع هو ما نحيت على صورتي بخلاف الوثان اللي تنحت على صوره ديال بنادم ولا الغزاله ولا ديال والوثن. فإن الوثن أعم من ذلك، الوثن تيجمع الوثن يجمع الصنم، وكل قبر يعبد من دون الله فهو إيش؟ وثن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني كل قبر اللي كيتعبد فهو وثن ماشي اللي فيه القبر فقط، أما مولاه إذا كان صالح فهو صالح. وأصلح الصلحة وسيدهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اطلب الله تعالى ما يتعبش القبر ديالي ما كيتعبش شيء. لا يجوزه لا يتعداه، لا يخش بامين كل شدوز. وتنعرف واحد رجل في ملوية بتعندو أنا واحد المرة واحد العالم ما بغاش يعطي لهم الفريضه ديال شي صارم غادي يمشيو ليه قطعوا ليه الماء، حقوا السجاء ما قطعوا ليه ما يسقيش. العوام راه صعب. قالوا له قريب، اش معنى قريب؟ قدم شيئا للصنم تقربا اليه، تقرب اليه شي حاجه باش يعرف كان تسلم الخاوت نجام العمر باش ما يديرك شي حاجه ولا يعطيك شي بركه. خلوا سبيله وتركوه، قالوا الله يمسيه انت فيك تسليم. لا خذ لي ما بغاش، فضربوا عنقه اي قتلوه. الشرح الإجمالي اللي كاتب صاحب الكتاب يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين ولعلهما من بني إسرائيل ولكن مسلمين، أما لو كانوا كافرين وش غادي يقول؟ دخل الجنة واخر دخل النار، كافرين في النار مر بأناس، ناس مخربون خرافات، لم تزور شيء غير حلق العتير، رجعت من الله تعالى، ما تبقاش انت متوكل على الله. لهم صنم فطلبوا منهما ان يقرب لذلك الصنم، طلبوا منهم يلا يعطوه شي حجاره، هنا الموسم هذا ولو شيئا قليلا. فقدم احدهما ذبابا استوجب لذلك النار، لما مات دخل النار لانه ذبح الدبانه تقرب الى غير الله تعالى بالذباب، ودخلها وامتنع الاخر موحد ما بغاش لقوه ايمانه وكمال توحيده فقتلوه فدخل الجنه. يعني حتى السوق في المواسم ديال ما يسمى بالأضرحة والصالحين حرام باش تمشي تسوق فيه، لا كنت متكلا على الله. يعني هاد شوية قليل اللي جاب من الشرح، ولكن هذاك اللي شرحت انا احسن. الفوائد اللي غنستفدوها من هذا الحديث العظيم، اولا عظام الشرك وان كان قليلا، الشرك عظيم وخبيث ولو كان قليل. معناه ولو كان قليل، ايش معنى قليل هنا؟ الشرك الاصغر فاخرى حل هنا. فإذا الثانية أن الجنة والنار موجودتان، ماشي عاد غادي يخلقهم الله تعالى، موجودتان. الجنة زهرة وخضرة ومزيانة، والنار سخونة وكحلة وحمراء ومظلمة. تلك أعدت للمتقين أي الجنة، وتلك أي النار أعدت للكافرين والمشركين، أعدها الله لهم جزاء لهؤلاء على أفعالهم الخيرية، وجزاء لهؤلاء على كفرهم وشركهم. الفائدة الثالثة أن المقصود الأعظم عمل القلب، حتى عند عبدة الأوثان عمل القلب، لكن القلب ديالك خاشع وكتعبدهم ما مشيتيش عندهم كاع، ولكن تعتقد انه يعطي ويمنع ويشفي ورد الغائبين وكذا الى اخره. دابا المشركين دابا اللي تيمشيو للاضرحه غير تيخرج من دارو يعتقد انه راه ما فيه واحد مريض الهند راه تيشوف فيه رجاء عنده، وانه راه وعالم به، واذا خطبه عند قبره يسمعه ويستجيب له. وهذا غلط، البغل لما يت ما تيركش، ما يهز التلج، ما يشرب الماء، ما يعلف الشعير، ما يحنحن، مات. لا ما دفنوا مولاه كلا ولا كلا. وبنو آدم اش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم يبثه في صدور الناس. صدقة جارية أن تحفر بيرا لبعض الناس فقراء ما عندهمش فين يسقي، ولا تبني لهم شي جامع صغير ولا كبير، ولا تصوب شي قنطرة، ولا تصلح شي طريق، ولا تبني شي دار القرآن، ولا على كل حال صدقة جارية اللي غادي تبقى بعد موتك. أنت ميت والحسنات كتجيك، هذه صدقة جارية. مصحف شتي المصاحف وحطيتيها في المساجد، وكذلك خليتي المصحف لأولادك وخليتيهم الكتب العلمية. واش حنا في المستوى الدار ما فيها لا مصحف، مصحف الدار ما كاينش، ولا كاين مغبر، والصينية مزيفة مزيانة، ما كانش اللي يقرا، ما كانش مكتبه ديال كفيفات المزيانين ولا فيديو ولا كتب ولا شيء ابدا. وغادي غادي يكون هذا الاسلام، لا علم لا كفيفات لا كتب صغار لا فيديو لا جلوس مع العلماء، ما كانش هذا. هذا ماشي الله الله. قال شي واحد جا عند واحد قال له بغيت شي مصحف نقرا، قال له واخا هو ما عندوش، مشى للجيران يسلفوه بالحس ما لقاش عندهم. شتي فضيحة؟ يطلب منك تضيف المصحف وما يلقاش شيء، والقرآن علاش مبنية الدنيا كلها الدنيا والآخرة؟ الفائدة الثالثة قلنا المقصود الأعظم عمل القلب حتى عند عبادة الأوثان. الفائدة الرابعة قرب الجنة والنار من الإنسان. الجنة قريبة والنار قريبة، غير شوية تكزيت شوية أنت فيها وحدة فيهم. إن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار أهل الجنة أهل الجنة أهل النار أيوة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم لهم في ختم السعادة فيدخل الجنة. إذن هذا كيف قال إبراهيم الأولاد لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني عندك فرق الإسلام شي وقت يجيك الموت في ذاك الوقت فاش فرق الإسلام مشيتي بحالة. الفائدة الخامسة تحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان. خاص صغيرة عندك ولكن راه خطر، ذنوب خطر. ما تشوفش المعصية واش صغيرة ولا كبيرة، شوف اللي غادي تعصاه واش صغير ولا كبير. الله كبير إذا خصك ما تعصاش، ولكن الإنسان هو الإنسان، لا بد تكون غفلة ولا غلبته شهوة ولا شي حاجة، ولكن خصو يتوب توبة نصوحا يغفر الله له. النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من ذنبك من لدن بله، والله تعالى يقول فمن تاب من بعض وصلح فإن الله يتوب عليه، والتائب من ذنبك من لدن بله. مشكلة في التوبة واش تتوب ولا لا، أما المعصية كاع الناس يعصر يغلبهم الشيطان الغفلة. لأن المعاصي صغار جبال من استكونات من حجارة صغار، والفيضانات من استكونوا واش تنزل الفيضان من السماء تنزل قطرات ولكن كثيرة، وتسكن الفيضانات في البحار. هذا المعنى إلا جات الفيضان ديالك ديال الذنوب غيديك. فإن السادسة بيان ساعة مغفرة الله وشدة عقوبته. ساعة الله ساعة مغفرة، بيان ساعة مغفرة الله، مغفرة الله واسعة، رحمة الله واسعة، وشدة عقوبته كذلك. نبي عبادي أني الغفور الرحيم، ليش لمن لمن للتائبين، وأن عذابه العذاب الأليم للكافرين وغير التائبين. الفائدة السابعة أن الأعمال بالخواتيم في الآخر على شو ممكن. قلت واحد القصة الباس راجل تي عودها قلت مشينا في سيارتنا كان جوج ديال السيارات مصاقمين جوج خرجناهم مازال ما ماتوا والشيفور واحد مشينا لقيناه ميت ورجعنا لهذو فلقناهم الشهادة وتيغنيهم. قال صاحبي تي نقليهم الشهادة وهما تيغنيو حتى خرجت الروح خرج الروح واحد فيه خرج كل شيء تيغني. إذا الإنسان علاش عايش علاش عايش هو علاش يموت. الناس يموتوا على لا إله إلا الله تموت على تنتينة تنتينة غني موسيقى. أنا كنت مريض في المستشفى ومعايا واحد مع مرته صافي مفضي حتى حاجة تقضي حتى حاجة في وسط الناس في النهر وسمعت فرق طراب الغرناطي أهلا قال لي أنت ما تحبش طراب الغرناطي. داز نهار ولا يومين الدول لفرنسا في الغينة في المستشفى في محل الموت قال طراب الغرناطي. ايش وفي ذلك يتوب هذا؟ غرناطي غرناطي ابدوها مليها احنا تجينا الطرب. قال تخاصموا هذه غير يعني تصالحات سبلين مع المغرب باش يدوهم التراب باش يحرصوا يبنيو فيه نديو حنا التراب نغنيو ونرقصوا هما التراب وحنا التراب وصفنا هو في المستراب الراقي. حكينا واحد اخرى واحد لقيناه قالت لقيناه دار كتاب كله مجروح والدم وتيقرا القران واحد القرايه عجب دينا في السبيطار قالت مول السبيطار كلهم تجمعوا لي تيقرا حتى سبعوه مات. قالت واحد قرايه من دفش وزيوه سبعوه مات. هذا عاش على القران يبدي يموت على شهاده لا اله الا الله عندك قران ما قالش لا اله الا الله راح تقرا القران حتى واحد عايش على تنتينة والموسيقى غادي يموت على تنتينة. ولكن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون حتى وصلوا يلقوا الموسيقى في جهنم قال لهم الشياطين ديالهم الموسيقى كتنعش المرضى كتبريهم إذا معنى ما يحتاجوش لأدلة دوية كاع نجيبوا ألف كمان جاو الموسيقى وسميتها ونطلقوها في السبيطار اللي يدخلي برا. وقالوا لهم حتى البقرة إلا درتي لها الموسيقى تعطيني لبن بزاف. والله بابك ما عطيتيها لعلف وتشري لعلف غالي وتشري سميت إلى آخره وتدير لها دوية ما عطيتك حتى شي حاجة. ما تهليتش فيها تعطيك غير الزبد. موسيقى؟ مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم لأن اللي ذبحتي لي أنا عظمتي سواء كان الضيف عظمتي الله عظمت الضيف الله تعالى هذا إكرام الضيف واجب فيكون الذبح عبادة. إذا الذبح عبادة ولا لا؟ وصرف العبادة لغير الله شرك والشركة يقول فيه الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وفي الآية أخرى فقد لبى بعيدا والأخرى تعطيها الزكاة المشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وحنا نخافوا الله تعالى ونسمعوا ونتعطوا نسمعوا بوذينا نسمعوا بقلوبنا ونخبروا ولادنا وبناتنا وعائلتنا وعيالتنا نقول لهم اللي سمعنا واللي عرفنا وقرأنا شكتوا مزيان وسميتوا على الله على الله. ملاحظة، هذا الحديث لا يعارض قول الله تعالى إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فقرب ذبابا، والتقرب يدل على رضاه، ما قرب الدبانة حتى ما دفش. بهذا العمل وانشراح قلبه له يكشف ذبحه. أما يقول لهم يفعلوا كما يفعلوا بالموحد، يلا الدبانة واحدة تدوس في الجنة واحدة تدوس في الجنة. المناقشة يعني أسئلة، يشرح الكلمة الآتية في ذبان، يعني الدبان بسبب دبان صنم صامون منحوت على صورة في صورة والوثن أعم لا يجوزه، يعني ما يتعداه شي واحد حتى يعطي شي حاجة. قرب أنا تقدر بشيء خلوه سفي له تركوه لا أخذ ربوع ونقاه. يشرح الحديث شرحان إجماليا، لا بد نعوده الشرح ديال الحديث باش يتخلينا في قلوبنا ويرسخ التسجيل باش اللي يسمعوا ينتفع به. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين ولعلهما من بني إسرائيل، بلا شك من بني إسرائيل لكن مسلمين، مرا بأناس لهم صنام فطلبوا منهما أن يقرب لذلك الصنم، طلبوا منهم باش يعطيو شي حاجة يساهموا تاهما بشي حاجة ولو شيئا قليلا، فقدم أحدهما ذبابا استوجب لذلك النار ودخلها وامتنع الآخر بقول إيمان قوة إيمانه وكمل في حديه فقتلوه فدخل الجنة. عام 95 مرات البقرة هنا في المكناس هنا كيدوروا بيها وعمرة الشعر وعمرة الخيوط وعمرة الحجمات اللي ما كتولد شاي تعلق الحزام في البقرة وسميتو إلى آخره ودازو البوفكرا ودازو الحاجب باش يمشيو يذبحوها في الضريح. عام 95 واش كاين اللي غير هذا المنكر؟ البقرة كتسرى بالحجومات اللي سميتو والمشركين داوها تيتسراو بها وسعوا بها، كاين اللي غير لهم المنكر؟ كاين اللي يجرى عليهم؟ يستخرج خمسة فوائد من الحديث مع ذكر الماخذ، خمسة فوائد هو جاب سبعة، قد نعاودو احنا سبعة. الفائدة الأولى عظم الشرك وإن كان قليلا في نظر المشرك. الفائدة الثانية أن الجنة والنار موجودتان. الفائدة الثالثة أن المقصود الأعظم عمل القلب حتى عند عبادة الأوثان. الفائدة الرابعة قرب الجنة والنار من الإنسان، قريبة زلقاء لك في الجنة زلقاء لك في النار. خامسا الفائدة الخامسة تحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان. يحذر الإنسان ويخاف من الذنوب، يخاف تكثر عليه وخاف القلب ديالو نعم صغيرة هذه المعصية، ولكن في كثرة الأمطار تجري الأنهار. وكاين الانهار اللي ما يمكنش تقطعوها ابدا، دخلتي فيه مشيتي، ديك طرف الامطار تسري الانهار. وإن إحنا كنا نرتكب المعاصي وسميت مع النغلات نجيب نديروا شي صدقة يقول لهم طلب الله يجعلوا يعني يديرهم تفصل ديال السكسو وتفصيل السكسو ما راحش حاجة من الحبة الملايين والله يجعلوا كل حبة 100,000 حسنة 100,000 كل حبة يعني عشرة تفصل ل 15 فيضاء اللي طيبوا مساكين وحرقوا سبعانهم الله يجعل فاطمة الزهراء تحزهم لا تدزهم فاطمة الزهراء كتفرق الجنة عندكم تكونوا من المخرفين صحاب ولا عندها سؤال الجنة هي رضي الله عنها وكان واحد اللي كان يفك كانت كتلقوها في السكاكين هذه شحال من سنة هذه لما نقول قيامها تيقول بالراح لما المحشر غدو ابصاركم حتى تدوز فاطمه وولادها واللي تيحبوها لا غير كذوب هذه كاسيته شيعيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمه بنت محمد اسالي من مال ماشيتي والقدي نسكن من النار فاني لو اغنك احلوني عنك من الله شيئا والله ما قفلتيه يا الشريف لا فورتيه ايوا تسنى تسنى تسنى محلول تاركين الصلاة والمشركين الفايدة ياش الفايدة السادسة بيان ساعة مغفرة الله ماما مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي ولكن بالتوبة فإذا السابعة من الأعمال بالخواتم مناسبة الحديث في الباب دل الحديث على تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم فيكون الذبح عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك كنا تنهضر أنا والحاج محمد مرطنش مع واحد شاهد أيوة قالت خفرناها أزدته قالت دينا واحد طور ما عقلش واش قال لي يساوي 140 ما قلنا في الناس 140 قال كل برناه ديكور وركبنا معاه جوج خلاص لك واسمي اللي يركبون عارف اللي مع الطور ديالهم مع صاحبهم وصلوا للزاوية عطاو الطور لمول الزاوية ما شرب لهم لا تاي ولا غدا ولا عشاء عطاهم 4 شمعات 35,000 ريال تساويش مع واحدة وفيها 80 سنتيم ديال الطن ومولة ولبة باش يعلقوها البركة ومزوقة بواحد السيك ديال سميتو واحد شي زواقة يعلقوها في الدار بركة حتى سمعة ديال بركة إوا هادي شمتة وإلا فلا هذه شمتة ولا فلا عطاو الطور 140,000 وشمتو مع الشمعة عمركم شتو في عمركم يعني الشمعة تساوي 35,000 ريال ولكن تقول انا اللي لقى الحميري في تل بلادها انا اقول الناس كانوا فايقين وعارفين الله تعالى وموحدين بقى عاد شي واحد يسقي ولادو وبناتو وسميتو يمشي للشاطئ يحيد تما ما كانش ليه واحد مرة مشيت واحد الصنم ها هو تحت سيدي بابا سميتو سيدي علو منصور مشى واحد الشاري تما تيعومو فيه عيال اللي ما تيولدوش وين في العقلات لقيت واحد راجل فيه 2 متر هو وليداتو حاطين تما الطوموبيل كل شيء ووفقني الله تعالى تكلمت معاه قال ولاد جمعوا مشاو في حالته لقيت المراه كتبش في العتبه وردت يديها وظهرها في العتبه المسخه قلت وخاوي هرس دفسني دي قام لقيت فيها التالية الأولى ما كاين شيء. الآن باب لا يذبح لله بما كان يذبح فيه لغير الله. يعني ما نذبحوش لله في شي موضع اللي تيذبحوا فيه الناس لغير الله. يعني تمشي انت لله موحد تمشي عند شي ضريح وتذبحها لله تما حرام ما دايزاش. واش غادي ندير لكم؟ وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. لم تجد نسيت على التقوى من أول يومنا حق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وهي مزيد قوة. جوش المنافقين هنا واحد الجامع في قوبة بلا هدف اللي بنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا النبي باش يصلي لهم فيه. قال لهم حتى نرجع من غزوة تبوك لما رجع الطريق نزلت عليه الآية لا تقم فيها أبدا ما تمشي له شيء. لم زد نسيت على القوة ومزيد قوبة من أول يومنا حق أن تقوم فيه في مزيد قوبة. فيه رجال يحبون يتطهروا الله يحب المطهرين. وكان واحد الإمام تيصلي لهم تما وفي زمن عمر بن الخطاب شي واحد بغاو شي طالب يصلي بهم جابوا لي هذا جابوا لعمر هذا وعادوا خبر بانه كان يصلي في مسجد الضرار. ما قبلش باش يكون مسجد ايمان في المسجد مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله. شرح الكلمات لا تقم فيه لا تصلي فيه والضمير المجرور وهو الهاء عائد على مسجد الضرار. لا تقم فيه أي مسجد الضرار الذي بناه المنافقون قرب مسجد قباء. أبدا ظرف لما يستقبل من زمان بمعنى دائما ماشي غير واحد صلى الله عليه وسلم. ما تصلي فيه ابدا ولا يصلي فيه الاتباع ديالك وتهدم داك الجامع وتحرق كل الخشبات ديالو. والسيسة على التقوى على طاعة الله ورسوله المراد به مسجد قباء اللي ركعتين فيه تساوي عمره. تقوم فيه تصلي فيه في مسجد قباء ما تصلي في مسجد المنافقين. حتى قال العلماء منهم علماء المالكية إذا كان مسجد كبير هنا واسع الحي كله حرام باش نبنيو مسجد صغير حتى يعمر هذاك ما بقاش يهز الناس عاد نديرو مسجد آخر. اللهم إذا كان هذاك المسجد يعني ما فيه لا سنة ولا حتى شي حاجة يمكن حنا ندير واحد المسجد اللي يقوموا فيه السنة. يتطهروا يتنزهون من الأحداث والأنجاز لأن أهل قباء يجمعون في الاستنجاء بين الحجارة والماء الحسية والمعنوية. المعنوية الشرك والبغض والحسد والنفاق وبغض الإسلام وبغض المسلمين وبغض الخط المسلمين وش اللي يبغض المسلمين غير هكاك؟ هذا إيمان ديالو صحيح؟ المسلم أخو المسلم والمؤمنون إخوة. لكن يمن اللي كتجمعك انت وياهم رغبات الإسلام تجمعوا في المسجد وتجمعوا في أي مكان زوين تجمعوا فيه مش ممكن ما تحسش بفاده ولا تبغضهم ولا تخصم معهم. ده بقى ده تدخلوا جامعة واحد يقول له شي واحد حاجة عندك ايه خسرت ايه شو قادر يذكر لك حاجة عندك ما فقاش يقبلون نصيحة. واحد لو استفاد يدير الدروس في ابن محمد لقيتو الفرق خبو تساع دخلت ومازال تساع وغضب ورجع له وبقى دار قبو حتى اللي سلمنا تقلب زعما باش نعرفو خلاه يقف مسدود على على وجهه حتى مشى باش ما نعرفوش واش يوري هذا الناس شو يقول لهم هل هذا اليوم شيء شيء شيء 10 ايام ولا 15 يوم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين المتنزهين عن القذرات والنجاسات والمتنزهين عن اوضار الشرك ورجسه يتنزهوا من القذرات ويتنزهوا من الشرك والرجس ديال الشرك حتى اللي عنده سروال طويل راه كيهز القذرات اللي كيلحس في الارض لا بد يهز القذرات المعنى الإجمالي ينهى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه في هذه الآية عن أن يصلي في مسجد الضرار الذي أسس أول ما أسس على المقاصد الخبيثة لأن المنافقين فلا ما بغاش يتخلطوا مع المسلمين السيئة الخبيثة السيئة ويأمرهم بالصلاة في المسجد الذي أسس أول ما أسس على طاعة الله ورسوله ثم أثنى سبحانه وتعالى على أهل هذا المسجد وذكر أنهم يحرصون على الطهارة والنظافة ثم بين سبحانه وأنه يحب المتطهرين من القذرات والنجاسات والمتنزهين عن أوضار الشرك وأرجاسه يعني لما هذا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جلس قبة حتى ابن الجامع 17 يوم نزل موت المدينة أول مسجد بعد قبل مسجد بني في الإسلام في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد قبة ثم عاد مسجد النبي الفوائد التي نجنيها من هذا الحديث العظيم هذه الآية العظيمة أولا تحريم تشجيع الباطل يعني يحرم على كل مسلم أن يشجع الباطل يعني تشجع الباطل وتشجع البدعة وتشجع الموتى وتشجع الزقاق وتشجع الموسيقى وتشجع البنات والطرفات هذا حرام ما يجوز هذا ابدا فإذا ثانية وجوب إنكار المنكر بخذل أهله واش باش ننكروا المنكر باش نخذلوا ماليه يدلوا ما تبقاش لهم قيمة الفائدة الثالثة بيان خطأ المنافقين على الأمة الإسلامية خطأ المنافقين خطأ ووجوب الحذر منهم يحذر الإنسان من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر والمنافقين ديال زمان فيهم الحياة يحشموا شوية يعني ما يدخلوش الناس المساجد يصلوا ويبقوا هما ما يكفش ابدا ويمشي للحج ويمشي للعمره يمشي للجهاد ديالنا قليل الحياه يبغي يفرق فيك انت غادي للجهاد يفرقوا فيك ما يكفش ابدا هذه ايام دخلت نصلي بالجمع شي 15 واحد تيتسنى وعرف بانه جنازه صيفطوها الامام يطبعوا لها. اليوم ما صليوش نتوما شنو تخرجوا كل ميت. لا شوش سامي كنت نقران شويه يعني الى ما تيصليش الوقت فاش تيمشيو الناس في الشوارع يعني المساجد ما يظهرش هو بعدها. اما انا في تخرج الجامع وانت كتسلق واحد الجامع بينك وبين الجامع 4 متر كاين اللي بين القهوه والجامع 4 متر كنعرفوه وكاين اللي 10 وكاين يعني فين ما كاين شي جامع لله تيجي الشيطان يدير القهوه من هنا ومن هنا يدوروا له القهوه. ليصدوا عن دين الله تعالى. فإذا الرابعة فضل مسجد قباء فضله الله تعالى على المساجد الأخرى بأن من صلى فيه ركعتين كأنه اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة إثبات صفة المحبة لله. إثبات صفة المحبة الله تعالى يحب ويحب هو تيحب المؤمنين ديالو. الله يحب التوابين يحب المتطهرين كل مؤمنين تيحب الله. على وجه اللائق به سبحانه ولكن ما في فعل محبة تفعل ديالتنا. صفة الله كلها مخالفة لصفات المخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا السادسة حرص الإسلام على النظافة. الإسلام بغى الناس يكونوا نظاف ما يبقاش الإنسان دروسه. لذلك الإسلام فيحرض على الثياب البيضاء. علاش الثياب البيضاء كي يصير بشي وسخ تحس به تتشوفه تمشي تغسل تكون نقي دائما ولا تسير تحلى ولا قوية يبقى روش حتى يقطع جلبة يرجع لي تتهز روشة تتهربوا من البيضاء لأنها قد تتهز روشة والإسلام بغضا تشوف روش حتى تغسلوا. مهم سواء البصير بيضاء ولا كحلا ولا قوية يعني تكون نظيفة مني تشوف أنها نسخة شوية لا بتبغسلها. حرص الإسلام على النظافة نظافة الأبدان ونظافة القلوب ونظافة مكان الصلاة. قالك مشاو يديروا الاستسقاء ومشاو صلاو في المقبرة عند الضريح ايه فيها المطر يزير كان واحد المسجد صغير ها هو الى قريب الخميسة واحد القباط ما علم لي مشيتي من هنا داخل المقبرة تيصلي بالعيد تما. الفائدة السابعة تحريم الصلاة في مسجد الضرار. ماشي غير هذا اي مسجد مبني على هذه الطريقة او ما يشابهه وخا ما يسمى مسجد تما بشي اسم اخر او في مكانه الى يوم القيامة حتى المكان ديالو ما يتبنى فيه الجمعة وما تخلوش فيه. مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية أنه لا يجوز فعل الطاعات في مكان يعصي الله فيه. مكان اللي تعصى فيه الله تعالى ما ليش تطيع فيه الله أنت. الناس في الخمرة مش تصلي بيهم ركعتين ثم الناس كيدبحوا على واحد كالكوع للفلان فلان انت تبعين تبعين الله ثم ما يمكنش ابدا. ومن ذلك الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. والغشام الان اللي ما عندهم لا حل ولا حرام تيمشيو يشريو اللحم في هذا المساواة 500 ريال الكيلو 500 ريال الكيلو ميردوس مش لحد ديالنا حرام ما كاينش ميردوس معناه اللي ما ذبحناهاش. ذل الحادث على تحريم كل ما يؤدي الى في النهايه للشرك. يا اطلقني في ديك الشرك لا بدا تلقى مع الشرك هذاك التحار باش فيها. ملاحظ ملخص عن مسجد الدرار، ذكر ان المنافقين بنوا مسجدا، هاو غيشرح المنافقين بنوا مسجدا قاصدين به تفريق بين المسلمين ومضارة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ولما فرغوا من بنائه قالوا انما عمرناه للضعفاء والمرضى. قال درنا غير من الشيبانيين واللي مرض مساكين ما يقدرش يمشيوا للمسجد قوبا. واوقات المطر اذا كان المطر ولا رجل كبير ولا ضعيف، وطلبوا منه الصلاة والسلام فيه وطلبوا فيه وطلبوا الصلاة فيه حتى يكتسبوا الشرعية. زعما إلا صلى فيه النبي غادي يقول للناس راه صلى النبي فيه راه شنو. فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إذا عاد من غزوة تبوك. آخر غزوة عاداها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيها قتال هو غزوة تبوك. هي غزوة تبوك. ما بين تبوك والمدينة 680 كيلومتر وباقي 90 أخرى ما بين السعودية والأردن. ولما رجع وقرب من المدينة نزلت عليه هذه الآية تنهاه عن الصلاة فيه فأمر بهدمه وحرق خشبي. المناقشة يعني أسئلة يشرح الكلمة الآتية لا تقوم. إيش معنى لا تقوم؟ لا تصلي فيه، لا تصلي فيه. إيش معنى فيه؟ ذات المسجد الدرار أبداً أبد الأبدين. والشسع على التقوى مسجد قبة يتطهرون المطهرين لأن أصحاب قبة يجمعون في الاستنجاء بين الحجرة والماء. ولكن ما تفهمش تجمع بين الحجرة والماء في تفهمنا في هذا العوام مشي تجيب لنا الحجرة للدار ديالك ولا تجيبها للمراحل للمسجد وتخرق لنا القواس. هذاك الساعة ما كاينش المراحيض اللي كتجري فيها المياه. هني كيمشي الاتساع يتجمر بالحجارة ويجي عاد يستنجب الماء. يشرح الآية شرحا إجماليا لا بد أن نعود نشرح حتى يتمكن في قلوبنا. ينهى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية عن أن يصلي في المسجد الضرار الذي وصف أول ما وصف على المقاصد الخفيفة السيئة، ويأمرهم بالصلاة في المسجد الذي وصف أول ما وصف على طاعة الله ورسوله ويمشي القبى. ثم أثنى سبحانه وتعالى على أهل هذا المسجد يعني القبى وذكر أنهم يحرصون على الطهارة والنظافة. ثم بين سبحانه وأنه يحب المتطهرين من القذورات والنجاسات المتنزهين عن أوضار الشرك والغسل. استخرج سبع فوائد من الآية مع ذكر المأخذ لا بد أن نعودهم. كل ما تقرر تحرر. اولا فإذا الاولى تحريم وتشجيع الباطل. فإذا الثانية وجوب انكار المنكر بيخذ لأهله ما تنصرهم شيء. الفائدة الثالثة بيان خطر المنافقين على الأمة الإسلامية ووجوب الحذر منهم حتى الآن وجود المنافقين. رابعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمين خان. هذا حديث، الحديث آخر لمسلم: وإذا قسم فجر، وإذا عهد غدر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فهو منافق. واللي فيه خمسة راه منافق كامل، اللي فيه أربعة أربعة الأخماس، واللي فيه ثلاثة ثلاثة الأخماس، واللي إلى آخره. فإذا الرابعة فضل مسجد قباء، فضله الله تعالى بأن جعل ركعتين مثل عمرة. فإذا الخامسة إثبات صفة المحبة لله، الله تعالى يحب ويحب، يحبه المؤمنون على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. فإذا السادسة حرص الإسلام على النظافة. فإذا السابعة تحريم الصلاة في مسجد الضرار أو في مكانه لا يوم القيامة، وما سمي بأسماء أخرى. وضح مناسبة الآية، دل الحديث على أدلة الآية أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكانه يعصي الله فيه، ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. وضح مناسبة الآية للتوحيد، دلت الآية على تحريم كل ما يؤدي في النهاية إلى الشرك. ملاحظة قلنا مصلب ساعة لما زين وخيص عشر بخير بخير ها؟ ماذا؟ هذه آخر مقاتلة دقيقة قرأوا فيها هذا الحديث هذا، ومنه نبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله. وانتهينا من الشريط الخامس عشر، وقلنا في كل شريط مستقل بفوائده، وهذا الشريط الخامس عشر أتممنا فيه ما قلناه في الشريط الرابع عشر. وهذا الحديث هذا اللي غادي نقرأه الأسبوع الجاي إن شاء الله، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا في بوانة، ما كان اسمه بوانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: هل كان فيها إبل من أعيادهم؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم: أوفي بالبريث، فإنه لا وفاء للبريث في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، والحمد لله رب العالمين. هذا الحديث بس نبدأه الأسبوع الجاي إن شاء الله. ولكن الله ينتظر انتظر غادي نكملوا هذا، لأن ما باقي غير شوية ندخل واحد الباب آخر، بس الأسبوع الجاي إن شاء الله ندخل الباب كامل، واللي في الباب الله يهنيه. صح الكلمات. النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا يتقرب به الله. إيش معنى النذر؟ تلزم نفسك حاجة اللي ما تلزم عليك الله تعالى. إلزام المكلف نفسه شيئا يتقرب به إلى الله. مثلا يا ربي إلى بريتني ولدي نصوم لك عشر أيام، وش يدير الله في عشر أيام ديالك؟ والنذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخلاء، ينحر ويذبح. النحر يكون في الفراس وفي الإبل، والذبح يكون في البقر والغنم. بوانا موضع في أسفل مكة دون يلملم، وقيل هضبة وراء البوع، ومهم مكان. وثان ما عبد من دون الله يسمى وثن. عيد المراد بالعيد هنا الاجتماع المعتاد من الجماعات الجاهلية العيد إما يرجع في الأسبوع مثل عيد المؤمنين الجمعة، وإما يرجع في السنة مثل عيد الأضحى وعيد الفطر، وإما الأعياد الباطلة لكي يديروا المخرفين تترجع عليهم كل مرة. الشرح الإجمالي يخبرنا ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن يذبح إبيلا، ماشي غير نجا واحد إبيلا، في موضع يسمى بوانا، فاستفسرنا النبي صلى الله عليه عن ذلك الموضع، هل كان فيه وثن يعبد تعبده الجاهلية؟ واش فيه شي وثن هذا متعلق بالدين تاع فيه شي موضع يجمعوا فيه المشركين يذبحوا فيه؟ أم هل كان فيه عيد لهم؟ فعلم فلما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيه شيء من ذلك أمر الرجل بالوفاة بنذره، ثم عقب على ذلك بنحري بحكم عام لأمته يوم القيامة قائلا أنه لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. إذا معنى هذا حساب وانا ما ساقش فيها، حتى انت لقد إذا بغى بنمشي نذبح واحد العجل في سبيل الله ما عندك العلاقة يعني تمشي شي موضع الثقة في انك المساكن تما ولا شي حاجة تذبح فيه لله ما في شيء. الفوائد، الفائدة الملوثة بالوفاء بالنذر، اللي نذر شي حاجة للزمن تشوف شي حاجة لا تقدر يوفى بها، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا لم يكن بمعصية أو مستحيلا، عندك تنذر شي حاجة مستحيل ولا فيه معصية؟ مش معنى مستحيل؟ شكون يفكر شي واحدة؟ يعني لا سيما في هذا الزمان مستحيل معناها يا ربي لا تقتلني 100 ولد، لأن دابا في زمان الصحابة يمكن تكون 100 ولد كاين العبدات وكاين، دابا لا، دابا عندك مرة واحدة وحتى جوج حتى 300 وتجيبش 100، هذا مستحيل. أو في معصية الله، يا ربي إله كثير صحتي رفعت إله كثير ندير الصدقة وتسلم نجد الله عصير الزحر. فإذا الثانية مشروعية استفسار المفتي قبل الفتوى، إذا سولك شي واحد سولوه بعدا عكسي، دابا المشكلة الناس يقول لك واحد قال لي سول لي راه تخاصم مع مرته وغضب وكذا إلى آخره وقال ما قال، كاين شي صفت الناس باش يسولوا له هذا في نفسه ما عرفش كاش يفسر، خصو هو دار صبيحة يجي عند المفتي يفسر له واش الغضب اللي هو صحيح ولا غضب راه عندنا صيغته. قال لك غضبت كل وقت مرتي، على كان اللي تيفرح وتلقى، لكن الغضب كاين الغضب من الغضب، الغضب اللي ما تعرفش تقول حتى يقول لك الناس اش قلتي هذا هو الغضب، ولا عرفتي اش تقول وعرفتي التصرف ديالك راه ماشي غضب. سولي هو سير سولي. فإذا الثالثة تحريم فعل الطاعات في مكان يعصي الله فيه، يعني غلطه مو بلا ما نشرحها. فإذا الرابعة تحريم الوفاء بالنذر إن كان إذا كان معصية. ويكفر بدل وكفرة يمين، حتى النذر معصية تكفر. فإذا الخامسة عدم انعقاد النذر فيما لا يملك ابن آدم، أنا أطلق مر فلان أنت تملكها؟ فإذا السبب سيجوز تعيين المكان والزمان في النذر، لا يتعين الموضع اللي بغيت تذبح فيه في الله. مثلا أنت ساكن هنا وصحراوي تقول إن شاء الله غنمشي إن شاء الله في الصيف غنشري واحد الذبيحة ونعيط ذاك المساكين اللي في البلاد، ما فيه حتى شي حاجة. وندير صدقة للمساكين ما في شيء. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على أنه لا يجوز فعل الطاعات في مكان يؤخر الله فيه، ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. جاء المكان لكي يذبحوا فيه المخرفين والمشركين لغير الله، وخذ ذبح فيه انت لله حرام ما بيش. مناسبة الحديث للتوحيد، دل الحديث على تحريم كل ما يؤدي في النهاية إلى الشرك. ملاحظة، مثال للنبع الذي يجب الوفاء به، النبع اللي وجب توفى به، كان يقول لله علي نذر إن شفي إن شاء إن شاء إن شاء الله مريض، يعني تعتبر شوال الله ما عشمتي شيء، معناه ما صدقش وإلا شفت الله مريض ديالك، وما داكشي الحواس اللي عطاك انت والنعمة اللي عطاك وسميتو ما دارك والو، يعني عطيت رش والله الا قضيتي لي نقبلك ما قبلتيش ما نصومش ما نصدق. هذه فضيحة. انا اذبحها شاة للفقراء، ولكن لا نشفى لشوتي لا لا ما نذبحش. وكذلك تعمل عند الاضرحة أسيد إسلام إذا هو الكرغل إلا شعشة نسميه على اسمتك. قال لي وحدنا، قالت مشان ميوبات لقول علي بن حمديش الولاد والجوني سموني علي، واش يدير علي بعلي؟ وكاين واحد الخيمة جيت مريض، شكون يعرف طريق مخنفة؟ واحد الخيمة من جيت مريض كدابا ولاو بناوها يقولوه جمعي مرباح، كيف فيه العيالة ترجل باش يولدو إلا كان الناس هو هذاك ما كانوا يجيو الكلابي باش يتما الخيمة. وتيقول سميتو القبيلة إيرشكيكل، وإلا ولدو شي حاجة ولا داكشي تيسميو ولدهم إيرشكيك. وسميتو انا الجامع ايد رباح، رباح زعمه هو الكل، وما يم رباح زعمه رباح ما كاينش، الجامع ايد رباح. ها اسمعوا كامل، ثانيا الذي لا يملك ابن ادم اللي ما ملكتيه شيء هتصرف فيه، فيه تفصيل. فإن قال لله علي نذر أن أذبح ناقة فلان، علي نذر أن أذبح البدر الجاري، فإن هذا لا يجب الوفاء به، بل إذا سقطتها تمشي لحد تغرمها. ثانيا أما إذا قال لله علي نذر أنا أذبح ناقة وهو لا يجدها ما عنده شفاعة، فقير مسلوط لا يجدها حين النذر ولا قيمتها، ما عنده لا قيمة ولا النجا، فإنها تبقى في ذمته حتى يجدها في عمره كله، لأنك تجمع نفسك ما لا تقدر عليه. المناقشة شرح الكلمة الآتية، النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا يتقرب به إلى الله، ينحر يذبح بونا مكان وتان كل ما يعبد من دون الله عبد من دون الله. عيدا إصراح الحديث فرحان إجماليا، ها هو صغيرا عودوه. يخبرنا ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن يذبح إبلا في موضع يسمى بوانه، استفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموضع، هل كان فيه وثن يعبده الجاهلية أم هل كان فيه عيد لهم، فلما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيه شيء من ذلك، أما الرجل بالوفاء بنذره ثم عقب على ذلك بحكم عام لأمته يوم القيامة قائلا أنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب. تخرج مع فوائد من الحديث مع ذكر المخر، يعني الفوائد هنا يقول الفائدة الأولى وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن في معصيته بمعصية أو مستحيلا. الفائدة الثانية مشروعية استبصار المفتي قبل الفتوى. الفائدة الثالثة تحريم فعل الطاعة في مكان يعصي الله فيه. الفائدة الرابعة تحريم الوفاء بالنذر إذا كان معصية ولكن كفر ويكفر بدله كفارة يمين. الفائدة الخامسة عدم انعقاد النذر فيما لا يملك ابن آدم. الفائدة السادسة يجوز تعيين المكان أو الزمان في النذر. وضح مناسبة الحديث للباب، يقول دل الحديث على أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصي الله فيه، ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. وضح مناسبة الحديث للصحيح، دل الحديث على تحريم كل ما يؤدي في النهاية إلى الشرك. مثال للنذر الذي يجب الوفاء به كان يقول لله علي نذر إن شاء الله مرضي أن أذبح شاة من فقراء. الآن انتهينا والحمد لله رب العالمين، انتهى الشريط الخامس عشر، وقفنا إن شاء الله باب من الشرك النذر لغير الله، هذا هو العنوان ديال الشرح السادس الشريط السادس عشر والحمد لله رب العالمين. Thank you.